أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تمويل البنوك وهل هو تورق منظم؟ أحسن الله إليكم. هذا سبق الجواب عليه، هذا السبق، لكن هذا عموما وهو التورق المنظم مما يزاد على ما تقدم، يزاد على ما تقدم أن التورق، أن التورق إذا كان تورقا صحيحا بشروطه هذا جائز، هذا جائز. أما التورق المنظم فيعلم أنه ربا، أنه ربا. وأيضا التورق المنظم في الحقيقة على صورتين: إما بمواد وسلع، السلع يعني محلية، وإما أن يكون بسلع دولية. من جهة السلع المحلية هذه إذا ثبت أن البنك يملكها ثم بعد ذلك باعها على الممول ودخلت في محفظته ويتصرف يتصرف الملاك في أملاكه، أو أن البنك اشترى هذه السلعة من جهة أخرى طلبها الممول ثم دخلت في ملك البنك ثم بعد ذلك اشتراها المتمول من البنك بعد شرائها، يعني إما أن يكون مالكا لها وإما أن يكون مشتريا لها، فبعد ذلك يشتريها نفس، يبيعها نفس البنك على المتمول وتدخل في محفظته ثم بعد ذلك تصرف فيها. هذه إذا كانت أسهم معروفة لا إشكال فيها هذه جائزة، وقد تكون في بعض الجهات من التحرز منها لأجل أنه قد لا تنضبط بالضوابط الشرعية، فإذا انضبطت جازت. أما ما يتعلق بالسلع الدولية، الحديد ونحو ذلك، فهذه فيما يظهر باعتراف أهل الاختصاص ممن يعملون في البنوك أنه في الحقيقة يستحيل القبض فيها، أنه يستحيل القبض فيها، ولا يمكن يعني فرض القبض في السلع التي هي سلع دولية، ولأن حين الإنسان يريد التمويل مثلا 100,000 يريد 100,000 200,000 وما أشبه ذلك، فسواء كثر المبلغ أو قل هم في الحقيقة السلع التمويلية، السلع الدولية هذه لا تباع إلا بقدر محدد وأطنان كثيرة، ولا يمكن تفصل، ولا يمكن أن يأتي على القدر الذي تطلبه أبدا، بل يكون بأطنان كثيرة ومبالغ ضخمة ولها أرقام ولها كذب، ولا تسليم فيها أبدا، بل في الحقيقة أنها حتى البنوك مجرد يأخذون يعني صور ولا يأخذ إثباتات، فهي في الحقيقة عقود لا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا وجود لها ولا قبض فيها، ويستحيل فيها القبض، حتى نفس البنك الذي يبيعك ما يمكن أن يقبض هالشيء هذا. ولهذا السلع الدولية لا إشكال، فهي ربا صريح وتلاعب بمن يطلب التمويل، إنما الكلام في السلع المحلية التي تنضبط بالضوابط والشروط الشرعية، فهذه لا بأس بها. نعم.